بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول حديث سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، وأنهم إذا حاصروا أهل حصن فإنهم يدعونهم إلى خلال أو خصال، الخصلة الأولى الإسلام، ثم إن قبلوا الإسلام فإنه يأمرهم أن يتحولوا إلى دار الهجرة، يعني أن يهاجروا لأجل أن يتعلموا أحكام الله عز وجل، فإن أبوا إلا أن يبقوا في أماكنهم، وهذا يدل كما تقدم على أن هؤلاء من البادية والأعراب، فإن جاهدوا مع المسلمين فلهم ما للمسلمين من الغنيمة والفيء، وإن لم يجاهدوا فليس لهم شيء في الغنيمة. فإن أبوا يعني الإسلام، بمعنى أنه دعاهم إلى الإسلام ولكنهم أبوا الإسلام، فإنه في هذه الحال يبذلون الجزية، إن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، والجزية هي المال المأخوذ من الكفار بسبب بقائهم في بلاد المسلمين وحمايتهم، هذا هي الجزية، المال الذي يؤخذ من الكفار بسبب بقائهم على دينهم وبقائهم في بلاد المسلمين وحمايتهم، فإن بذلوا الجزية فإنه يكف عنهم، وإن لم يبذلوا الجزية قال فاستعن بالله وقاتلهم، ثم أمره عليه الصلاة والسلام قال وإذا حاصرت أهل حصن، والحصار بمعنى أن يطوق الجيش البلد ويضيق عليه، إذا حاصرت أهل حصن فلا تجعل لهم، فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، بل اجعل لهم ذمتك، فإنكم أن تخفروا يعني أن تنقضوا ذممكم أهون من أن تنقضوا ذمة الله وذمة رسوله، ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا وإذا أرادوا أن ينزلوك على حكم الله يطلبوا منك التحكيم وقالوا احكم بيننا أو أعطنا حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أنزلهم على حكمك، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا، لأن الإنسان قد يجتهد في المسائل الشرعية فتارة يصيب حكم الله عز وجل فيكون مجتهدا مصيبا، وتارة لا يصيب حكم الله عز وجل فيكون مجتهدا مخطئا. فهذا الحديث اشتمل على فوائد، منها أولا مشروعية الجهاد في سبيل الله، ومنها أيضا أنه يشرع للأمير أو الإمام أن يوصي قائد الجيش بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأهم هذه الوصايا الوصية بتقوى الله تعالى، وفيه أيضا دليل على فضيلة الإخلاص في سبيل الله، وأن الإنسان إنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولهذا قال أغزو بسم الله في سبيل الله، ففيه إشارة إلى الإخلاص. وفيه أيضا دليل على تحريم الغدر وهي الخيانة ونقض العهد، وفيه أيضا دليل على تحريم التمثيل وهي أن يقطع القتيل، تقطع أجزاؤه وأعضاؤه، لقوله ولا تمثلوا، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا فعلوا ذلك بنا، فإذا فعلوا بالمسلمين ذلك فإنه يفعل بهم، لقوله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فحينئذ لا حرج أن يمثل بهم كما مثلوا بالمسلمين. وفيه أيضا دليل على أنه على أن الصبيان لا يقتلون وهكذا النساء، فالذي يقتل هو المقاتلة، وأما من لم يقاتل كالصبيان والنساء فإنهم لا يقتلون، لأن بقاءهم سبب لإسلامهم فيرجى إسلامهم أو أن يسترقوا. وفيه أيضا دليل على أن أول ما يدعى إليه هو الإسلام، لقوله أدعوهم إلى الإسلام. وكل هذا أعني القتال والجهاد في سبيل الله كله لأجل دخولهم في الإسلام، ولذلك لو دخلوا في الإسلام فإن الواجب أن يكف عنهم. ولذلك تجد أن المسلمين في عصر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فتحوا أكثر البلدان ليس بالقتال وإنما بالدعوة إلى الله عز وجل، حيث دعوا إلى الإسلام وبيّنوا محاسنه ومزاياه، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وفتحت البلاد في مشارق الأرض ومغاربها، فأكثر من دخل في الإسلام إنما دخل في الإسلام بطريق الدعوة إلى الله عز وجل وعرض الإسلام عليه. والإسلام دين الفطرة، متى عرض على الإنسان عرضا سليما خاليا من الشوائب فإن الفطرة السليمة تقبله وتدخل فيه. وفيه أيضا دليل على مشروعية المهاجرة لمن أسلم حتى يتعلم أحكام الدين، وفيه أيضا دليل على أن من قاتل مع المسلمين فله ما للمسلمين من الفيء والغنيمة، ومن لم يقاتل فليس له شيء. ومنها أيضا مشروعية أخذ الجزية، وقد دل عليها قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجزية تؤخذ من كل كافر لا ولا يختص ذلك باليهود والنصارى، ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. والمقصود بالجزية أن يبذل الكافر مالا يقدره الإمام لإقراره على دينه، يعني بقائه على دينه وبقائه في بلاد الإسلام وحمايته. ومنها أيضا أن الإنسان لا يجعل للناس ذمة الله وذمة رسوله، لأنه إذا جعل العهد ذمة الله وذمة رسوله فإن هذا العهد ربما نقض، وكون الذي ينقض عهد الإنسان أهون من أن ينقض عهد الله وعهد رسوله. ومنها أيضا أن الإنسان إذا طلب منه حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينزل على حكمه، يعني قائد الجيش ينزل من طلب على حكمه لا على حكم الله ورسوله، وهذا إنما يكون في المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد، أما المسائل الواضحة البينة فإنه ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن المسائل التي دلالتها ليست واضحة بالكتاب والسنة فحينئذ ينزمهم على حكمه. وفيه أيضا في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن ينسب إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما كان صادرا عن اجتهاد، بحيث يقول إن الإسلام يقول كذا أو إن الإسلام يحرم كذا، أما في الأمور التي فيها نص قاطع وبيان واضح فلا حرج على الإنسان أن يقول مثلا إن الإسلام يحرم الزنا، إن الإسلام يحرم شرب الخمر، إن الإسلام يحرم الربا، أما المسائل الاجتهادية التي يكون فيها خلاف بين العلماء، فلا يجوز الإنسان أن يقول إن الإسلام يجوز كذا أو يحرم كذا، لأنه ربما اجتهد فأخطأ فنسب إلى الإسلام من الأحكام ما الإسلام منه بريء. ولذلك ينبغي للإنسان في المسائل الاجتهادية أن يقول الذي أرى كذا أو حسب اجتهادي كذا أو الذي يظهر لي كذا، ولا ينسب ذلك إلى أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.